طيب طيب ايه طيب شعرات النبي هذا يعني انت الحين صدق جبت اربع تقول واحده بعد لا ما جبت الا اثنتين هي جبت اثنتين بس الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم والازار شو اللي ايه قالوها ايه نعم بركته لما أخذته حليمة جيد هو اللي ما حدث لحليمة إيه؟ شعره الإزار الشعر والإزار ثلاثة يلا من هذه قالها لك يا أخوك يلا قول النحاسة ميزينة ها قول اخلص لا يلا من نعم تفضل جيد واحد هذا قالوا غيرها جيد هذه مش البركة هذه الآية معجزة هذه البركة التبرك بآثاره نريد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم نعم شعره والإزار البيت أحد الصحابة تبرك بالصلاة فيه صلاته في البيت مسح على خالد بن الوليد عندما طعن متى عندما تبرك على خالد بن الوليد ومسح ما أذكر في شعره وضوئه الشرب لا هو ما قال اشربوا دمي لا حليمة أيه اللبن على الأقل إيت بوحدة جديدة كلها تكرار لا كلها تكرار عبد الرحمن يلا اي جمل جابر صحيح لبن مع ايوه لبن مع الصحابين الذي ايوه الضرع احسن يا جزاك الله خير اوصلوها له تفضل يا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد